فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في وَذَا النُّونِ فنادى فنادى في الظلمات فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين وإسماعيل وإدريس وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وَذَا

فمن يعمل من الصالحات وهو سعيه وإن